kamilan anwari wa asraratul biyati hada wahle ya kamilan anwari wa asraratul biyati hada ya kamilan anwari wa asraratul sini sama kersinana ya kamilan anwari wal asrari khut biyadi gata tala'at lana ya syamsun huda kusidat tunja sini sama para kersinana tala'at lana syamsun huda kusifat tunja kusuk pusing patahkan senyal loho ya ala'atana syamsul huda kishibat dunya lelandih dada a'adin humma alamu ada marama waqad balagat alakal mada huma man mu ada harma waqad lahal mada walahul kamal walahul jamal wa qudwatun la ilaha illallah walahul jamal wa qudwatun syekh tijan liman ihtada wa lahul kamal lahul jamal wa qudwatun liman ihtada baina wa lahul kamal lahul jamal wa qudwatun syekh tijan liman ihtada wa lahul kamal dulah jamal dua qudwatun syekh wa walahul kamal lawan jamal dua qudwatun syekh tijan liman ihtada badrul huda fawzul munna a'ad khalil sini sama nena Badrul Ula Fawzul Muna A'adil Khali Khalifata Ahmada Badrul Ula Fawzul Muna A'adil Khali Kusum Kusirin Babakar Nuhujatahu Badrul Ula Fawzul Muna A'adil Khali Fata Ahmada Badurun Ula Fawzul Muna A'adil Khali Fata Ahmada Sin Mamnena Badurun Ula Fawzul Muna A'adil Khali Fata Ahmada قطبل بن عارفين عارفين نواتاجهم يو خليفتنا أكرم بقطبل عارفين نواتاجهم شيخ تجام خطن الجدا ما هو الوجود للنجوجهم هميتهم bahara bila ma'wan bejo di dunia amiyadil bahara nada rufi'at lah واو أعد مشى شرقا مغربا لما بدا رفعت له أعلام شرقا يا مغربا شرقا ما بدا قد جاءنا فنكر نجا وقد نفى عنا رضا قد جاءنا فنكر نجا وقد نفى عنا رضا قد جاءنا فنكر نجا وقد نفى عنا رضا قد جاءنا فلك النجاة وقد نفى شرقي جمع الرضا قد جاءنا فلك النجاة وقد نفى سيدي سمامين قد جاءنا فلك النجاة وقد نفى شرقي جمع الرضا قد جاءنا فلك النجاة وقد نفى النرد وخل قد جاءنا فلك النجاة وقد نفى شرقي جمع الرضا قد جاءنا فلك النجاة وقد نفى سيدي أحمد قد جاءنا فلك النجاة وقد نفى شرقي جمع الرضا خذ لي يده خذ لي يده خذ لي يده خذ لي يده خذ لي يده خذ لي يده خذلي يدا خذلي يدا خذلي يدا خذلي يدا خذلي يدا واو خذلي يدا خذلي يدا خذلي يدا خذلي يدا تدعى لنا شمس الهدى بشفاء الدجاجة لمن اهتدت واو طلعت لنا النايا شمس الهدى بشفاء الدجاجة لمن اهتدت دليل سيرين سيدي دليل سيدي دليل Sidi Dakar Devani Daya Lunya Dallunya Sidi Dallinyo Sidi Ahmed Dallinyo Daya Lunya Daya Lunya Sidi Dallinyo Sidi Dajmum Guruti Mata Mababakor Yamane Yawa Dajmum Guruti Lalun Mata Fekiyangi wakyun dunyo dayan sering sidi dolinyo Sonyo dolinyo jel sidi Ahmed dolinyo Luneh dutai, luneh dutai mom Nengko tak tepi babenen yon Man khamnani luneh dutai wae sidi dolinyo Daya lunyo daya Sidi Ahmed Dallinyo Allahumma salli wa sallim ala nabiyyin atabil huda wal karam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyin atabil huda wal karam Salat tadum wa من أنام وحاشر الأمم وصلاة tadumu wa taqaina ya mil anami wa ashribuma idha shitara fa'an bada wa niqam wa dafa'an kuru kusabu yakner tibi nevalni idha shitara fa'an bada wa niqam ودافع الكروب وجل فالنعم فقل بلسان فسيح أتى وفات أمور لبار أصى وفقل بلسان فسيح أتى رفعت الأمور لبار أصى فقل يا إلهي ويا خالقي ويا خالق الحق يا إلهي ويا خالقي ويا خالق الخلق يا رازقي عليم بمن يخشي أو يتقي ومجدنا بعد سبب يا عليم بمن يعصي أو يتقي ومجدنا بعد سبب العدل عليم بمن يعصي أو يتقي ومجدنا بعد سبق العدم مميت الخلائق بعد الحياة ومنشي العظام ومعي الرحمة واخلق اللهم صل وسلم على قيام الأنام وأشرهما وجامع الناس بسات النشور وسائلنا يوم حشر الأمم مذل عزيز معيذ الذليل مليك الملوك ومولي مليك الملوك ومولي النعم اخلل اللهم صل وسلم يا نبي الاداب لا تدوم تبقى الى قيام الانام وحشر الامم العديد معيذ الذليل مليك الملوك ومولي النعم عليه اصطمأت إليه استنات بظهر لجأت إلى معتصم بظهر لجأت إلى معتصم اللهم صل وسلم يا نبي الأتى بالهدى سيد النجوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم وفوت أمر إليه فقد وفوت أمر إليه فقد جرى الحكم قدما وحد القدر فما شاء كان وما وما لم يشاء اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وهاج خير الأمم. فما شاءك كان وما لا يشاء تفلني. فما شاءك كان وما لا يشاء تفلني. فما شاءك كان وما فما شاء كان وما لم يشاء فما شاء كان وما لم يشاء ما جيك ويا مالفي فبين يا ويا مالفي يا وسام فبين يا دنيا غدلي واتو yosi ndax boko yamale fi dina gana ba waye bala nyo gana kon tanti yow abdune nanga dolli bami nyari yow jeje.